هل من شرب حليب الإبل يتوضأ إذا كان متوضئا؟ لا، حليب الإبل لا تنتقض به الطهارة، حليب الإبل لا تنتقض به الطهارة، لأن النص ورد في أكل اللحم فقط. طيب، لكن هل تنتقض الطهارة لمن أكل كبد الإبل أو أكل المصارين أو أكل الشحم ولم يأكل لحم؟ هل تنتقض الطهارة؟ قال بعض الذين قالوا بانتقاض الوضوء، قالوا لا ينتقض الوضوء إلا بأكل اللحم وهو الهبر. لماذا يا علماء؟ قالوا لأن الإنسان لو قال والله لا أكل لحما، أقسم أنه ما يأكل لحم، ثم أكل كبدا أو كلى أو مصارين أو شحم، لم يحنث ولا تجب عليه كفارة. قالوا إذن لا يدخل، لا هذه لا تدخل أو لا تنتقض بها الطهارة. والرواية الثانية تنتقض الطهارة بأكل شيء مما يتعلق ببدن الجزور، الناقة أو الجمل، سواء كان لحما هبرا أو كلى أو كبد أو مصارين أو كرش أو لحم أو مصارين أو شحم أو ما إلى ذلك، إلا اللبن، اللبن لا تنتقض به الطهارة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: المصلي يصلي الصلاة، هل يشترط أن يقول أذكار الصلاة في المسجد أو له أن يقولها وهو في الطريق؟ لا، له أن يقولها وهو في الطريق، لأن المقصود أن تؤدي هذه الأذكار سواء كانت في المسجد أو في الطريق وأنت ماشي أو راكب، المهم أنك تأتي بهذه الأذكار في وقتها، في وقت الذكر المسائي أو الصباحي. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: تفسير القرآن، هل يجوز للكافر أن يمس هذا التفسير؟ لا، الكافر لا يمس التفسير، لأن إلا إذا كان التفسير أكثر من القرآن، إذا كان أكثر التفسير أكثر يجوز للمحدث أن يمسه سواء كان كافر أو غيره، لأن الأغلبية غالب الكتاب الموجود تفسير، لكن إذا كان القرآن أكثر فلا يمسه لا كافر ولا مسلم محدث إلا بحائل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ طيب، أنا أسألكم، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن الربا حرم من أجل الفوائد، وإلا إذا أخذت رأس المال، رأس المال لم يرد بتحريمه دليل، وإنما التحريم في الفائدة التي تؤخذ على رأس المال. واعلموا يا إخوة أن الربا من أكبر الكبائر أو من الصغائر؟ من الكبائر. الربا من الكبائر، لأن الله يقول: فإن تبتم، يقول الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن حرب لله ورسوله، حرب لله ورسوله. ويقول الله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أعوذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام، هل هذا الفعل صحيح؟ طيب، أنا أسألكم سؤال: هل ورد بهذا الفعل دليل يدل عليه؟ ورد فيه دليل ولا لا؟ لا دليل. الجواب لا، لا لا، لم يرد بذلك دليل. وشريعة الإسلام يا أتباع الإسلام يا مسلمون مبنية على الدليل والتوقيف. عندك دليل تفضل، عندك دليل تفضل. يعني قرابة الميت يأتون بقارئ يقرأ القرآن بصوت مرتفع 3 أيام، فهل دل على هذا دليل؟ الجواب لا. طيب، هذه عبادة، العبادة تحتاج إلى دليل. ما في دليل، إذا نقول غير مقول، مردود. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وهذا الحديث متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل الصحابة في عهده ولا بعد عهده ولا عمل السلف الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهل كان من القرون المفضلة فعل مثل هذا العمل؟ لا. إذن هو محدث، هو محدث، وما أكثر الإحداث يا مسلمون في هذا العصر. والسبب ما هو؟ السبب جهل المسلمين بأحكام دينهم أو التقليد لغيرهم، وكل الأمرين والعياذ بالله مصيبة. إذا كنت تبني الحكم على جهل أو تقلد غيرك في القول أو فعل الحكم، هذا الحكم الذي لم يدل عليه الدليل، هذه مشكلة. وأنتم تعلمون يا إخوة أن حياة الإنسان محدودة، أليس كذلك؟ حياة الإنسان محدودة والأجل مكتوب. أنا وأنت وهذا والآخر والبعيد والقريب لا بد أن يلاقي يومه يوما من الأيام، يلقى يغادر هذه الدنيا يوما من الأيام. إذن ما دمنا نعلم أن هذا الأمر لا بد منه وأنه حتمي وأنه مجمع عليه، فعلينا أن نقدم لأنفسنا عملا صالح، نقدم عملا صالح، ونحذر من القوادح التي تقدح في التوحيد أو تنقص ثوابه أو تبطله بالكلية. انتبهوا لهذا يا إخوة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي عقيدة الصوفية؟ الصوفية فرق كثيرة، كل فرقة لها عقيدة، كل فرقة لها عقيدة. وأنا ولله الحمد والمنة ما عندي خلفية يعني تامة عن عقائد الصوفية. لماذا؟ لأن العمل في مثل هذه الأمور وتتبع هذه الأمور مضيع للوقت. لكن اقرأوا الجزء 11 من مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، الجزء 11 اقرأوه عن الصوفية، وسيتبين لكم إن شاء الله الحق. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه متجرد على الهوى، ما عنده يعني هوى ولا عنده يعني التظاهر بالعلم، يعني تكلم على الصوفية كلام جيد وكلام عدل وكلام إنصاف. فاقرأوا الجزء 11 من كان منكم طالب علم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالعام الميلادي الجديد؟ هذا لا يجوز، لا يجوز الاحتفال بها بالعام الميلادي. الكفار يعني المسيح يعني أهل هذه الديانة إن احتفلوا هم أحرار، لأنه لا لا لا لا ذنب بعد الكفر، ليس بعد الذنب. لكن نحن المسلمين لا نحتفل. لماذا؟ لأن الأديان قبل الإسلام نسخت، أليس كذلك؟ بلى. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام دينا. فالأديان التي قبل الإسلام نسخت بالإسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الأحوط للذي غسل الميت أن يتوضأ؟ نعم الأحوط، نعم الأحوط له أن يتوضأ خروجا من خلاف أهل العلم، الأحوط له أن يتوضأ خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا أردت أن أحقق في مسألة حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، ففي أي الكتب تنصح؟ فيه رسالة قيمة لابن القيم. تعرفون ابن القيم؟ ابن القيم محمد بن أبي بكر أحد العلماء المحققين الكبار في من أهل الشام. هذا له رسالة حكم، يعني عنوان الرسالة: حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة، وهي تقريبا 120 صفحة أو 130 صفحة، صغيرة. فأنصح بقراءة هذه الرسالة. والكتب كثيرة التي تحدثت عن تارك الصلاة وهل يكفر أو لا يكفر ومتى يكفر، فلكن اقرأوا هذه الرسالة وإن شاء الله تكفيكم. نعم. هو قصد يا شيخنا الكتب الفقهية التي يرجع إليها في هذه المسألة. الكتب الفقهية ابن قدامة يعني ذكر هذه المسألة وذكر عليها كلام جميل كلام جيد، وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعة الفتاوى تكلم عليها كلام جيد على هذه المسألة، ولكن الرسالة رسالة ابن القيم مختصرة وتفيد الطالب الذي لا يعني لا يكون عنده وقت طويل وليس عنده صبر للمطالعة في المطولات. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الدم الذي يخرج بالحجامة كثير، فهل ينقض الوضوء إذا كان كثيرا فاحشا؟ نعم، عند فقهاء الحنفية والحنابلة ينقض وإذا كان كثير، لكن الشافعية والمالكية والشافعية لا ينقض، وهذا القول أرجح أنه لا تنتقض به الطهارة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ المولد الآن مضى في الشهر الماضي، أليس كذلك؟ المولد مضى، فالسؤال فيها الآن يعني انتهى بالنسبة لهذا العام. لكن أنا أسأل سؤال، أنا أسأل أسئلة مو سؤال، أسأل أسئلة: هل وجد الاحتفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام؟ كان يحتفل ولا ما كان يحتفل؟ ما كان. نجمع أجمعنا على هذا، ما في خلاف، ما في خلاف أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، والمسلمون مجمعون على ذلك. طيب إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بهذا بمولده واحتفل به من بعده، هل يكون هذا من التشريع؟ هل يكون هذا من الاتباع؟ الجواب لا، ما هو من الاتباع. طيب أسأل: هل كان الصحابة يحتفلون بمولده عليه الصلاة والسلام في عهده وبعده؟ أبداً والله ما كانوا. إذن هذا علم فات الصحابة رضي الله عنهم، أو محبة وجدت عند المتأخرين ولم توجد عند الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاشا وكلا. أتدرون متى وجد الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال متى وجد؟ في عهد الدولة الفاطمية ولد هذا الاحتفال، وجد هذا الاحتفال في بداية القرن السابع. إذن المسلمون قبل بداية القرن السابع كانوا على ضلال وتقصير؟ لا أبدا. يا هذا الأمر يا إخوة تقليد من المسلمين، إما تقليد أو إرادة من بعض يعني الصوفية للاستيلاء على أموال البسطاء. لماذا؟ لأن هذا الاحتفال ما دل عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر، يعني لا من أثر صحابي ولا ما بعد الصحابة. إذن هو أحد أمرين: إما أنه تقليد لغير المسلمين لأنهم يحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام، أو نقول عمل هذا العمل بعض من يريد الاستيلاء على أموال البسطاء فرتبوا لهذا الترتيب وصار عندهم عادة وليس عبادة للحصول على الأموال. فالأمر يا إخوة واضح، ما في، كل إنسان عنده مسكة من عقل يعرف أن هذا العمل مخالف للشريعة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. دائما وأبدا يأتي هذا السؤال هكذا: ما حكم الذكر الجماعي؟ لكن في هذه المرة زادوا الطين بلة، قال: ما حكم الذكر الجماعي بالطبول والمزامير؟ هذا كلكم أنتم يا الحضور الآن لو سئل أي واحد منكم يقول أن هذا مخالف لشريعة الإسلام. ما يعني أبسط واحد الآن وأقل واحد علم وأقل واحد إدراك يقول أن هذا مخالف لدين الإسلام، مخالف لشريعة الإسلام. وهل المخالفة لشريعة الإسلام فيها خير يا إخوة؟ هل فيها خير؟ لا والله ما فيها خير، ما فيه إلا الهلاك والضياع والدمار. الله ما يعني بما أنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم. متى اليوم؟ يوم الحج، يوم عرفة، في حجة الوداع، يوم عرفة في القرن في السنة العاشرة من الهجرة النبوية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، النعمة تمت، بالتشريع. ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يعمل مثل هذه الأعمال كأنه يقول بلسانه أو بحاله يقول لا الدين ما اكتمل باقي، باقي لا يعني له بقية ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلغه، وهذا وهذه أعوذ بالله جريمة. أو يقول إن هذا الدين كان موجود لكنه فات من كان قبلنا، وهذه أيضا مشكلة. فيا إخوان الدين واضح، الأحكام الشرعية واضحة، الطريق الصحيح واضح. الآن انتبهوا انتبهوا، الاستقامة أو السعادة، السعادة تنقسم إلى قسمين، سعادة حقيقية وسعادة وهمية. السعادة الحقيقية هي التي تحصل في الآخرة لأنها باقية على طول، وإن الآخرة لهي الحيوان، باقية السعادة. لماذا؟ لأن صاحبها كان على دين الله، على الطريق المستقيم، على الخط القويم، فهذه السعادة الحقيقية. أما السعادة الوهمية فهي التي تكون بالمال وتكون بالجاه وتكون بالصحة، هذه سعادة وهمية أو من سعادة وقتية وستزول يوم من الأيام لا محالة. إذن كل عاقل وكل فطن وكل لبيب يسعى للحصول على السعادة الأمدية السرمدية الباقية، هذا الذي ينبغي أن يكون يا إخوة، هذا الذي ينبغي أن يكون ويطلبه العاقل لنفسه. الحديث ماذا يقول؟ يقول الكيس يعني الفطن، الفطن اللبيب الذكي، الكيس من دان نفسه يعني حسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ونكتفي بهذا القدر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. العلماء ذكروا أشياء كثيرة في هذا الباب. أولا قالوا إن السنة وردت بذلك، وإذا وردت السنة بذلك خلاص لا يسأل. لكن قالوا أيضا بعضهم التمس الأخرى، قالوا لأن الإبل فيها في أكل لحمها حرارة زائدة، فما ظن الانتقاض الوضوء، ما ظن الانتقاض الوضوء. أو قالوا إنها خلقت من الشياطين، وليس معنى هذا أنها هي مخلوقة من الشياطين، لكن فيها طبع من طباع الشياطين والنفور وأشياء أخرى. قالوا إذا كان كذلك في الشيطان لا يريد خير للإنسان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا غدا إن شاء الله. نعم لا هذا غلط، هذا هذا خطأ. ما في إلا ركعتين لأن وقت نهي، في وقت نهي. إن صلى ركعتين الفجر السنة قبل الصلاة فخلاص كفى، وإما صلاها يعني لم يدرك أدرك الفرض ولم يصلي السنة يصليها بعد الصلاة أو يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس.